قرب وما تشتريش قرب، لو بس تسمعني تضحك وتستغرب. قصة ولا الأفلام وبطلها بيعاني من الجري ورا أحلام رايحة بطريق تاني. هحكي ومن غير كام لو بس هتقرب. قرب هنا قرب وما تشتريش قرب، لو بس تسمعني تضحك وتستغرب. قصة ولا الأفلام وبطلها بيعاني من الجري ورا أحلام رايحة بطريق تاني. أحكي ومن غير كام لو بس هتقرب. من صغري على الإشارات فارش مناديلي، بمشي في طرق وحارات وبغني مويلي، واضحك تبان سنتي مكسورة من ضحكتي. غنيت كتير قصتي ويا مين يغني لي قبل ما تنساني. قرب هنا تاني هتلاقي عنواني تايه ومتغرب. الحلم خدشني بعد ما عشني، ويا مين يواسيني ويا مين يكلمني. ولا انتوا هتغيبوا وتشيلوا دوائركم وتروحوا وتسيبوا زي ما ساب غيركم، وافضل هنا وحدي واقف بكلمني. الحلم خدشني بعد ما عشني، ويا مين يواسيني ويا مين يكلمني. ولا انتوا هتغيبوا تشيلوا دوائركم وتروحوا وتسيبوا زي ما ساب غيركم، وافضل هنا وحدي واقف بكلمني. صوت الغنى المنحوس رافض يغنيلي، لكني لسه بدوس وبغني يا ليلي. واضحك تبان سنك مكسورة من ضحكتك، غنيت كتير قصتي ويا مين يغنيلي قبل ما تنساني. قرب هنا تاني هتلاقي عنواني.